كنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وترون ما خلق لكم رب من أزواجكم أنتم قوم قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين في ذلك اتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل وَلَقَ اللَّهُ